إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء متجدد من الشكمجية. حلقتنا النهاردة الحلقة 115، بقدم لحضراتكم في بدايتها تحيات أسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. النهاردة حلقة الطلبات، وفيها برضو بعض الهدايا اللي هنقدمها لحضراتكم واللي هتساعدوا بيها إن شاء الله زي ما احنا تابعنا وإحنا بنسجلها. قبل ما أبدأ، أنا كنت قلت على غنوة ست أم كلثوم، فكروني، اللي اتذاعت من شوية، أنها ساعتين. هي الحقيقة مش 120 دقيقة زي ما أنا قريت، هي ساعة وعشرين دقيقة، فأنا خطأ يعني ما تمكنش من أن أقوله وأنا على الهوا بعد، لأني ما ختمتش الغنوة، لكن بقوله للي بيتابعوا وما زالوا بيتابعوا من ساعة ما قدمت أم كلثوم، فبعتذر. هي كانت 80 دقيقة أو ساعة وعشرين دقيقة، وإن شاء الله تكون عجبتكم. والست أم كلثوم كل الشغل اللي بتقدمه طبعا بيعجب الجميع، ولكن انا كنت حابب ادلل على ان المساله ان حد بيغني على فرض انها ساعه 80 دقيقه، وغنوتين مماثلتين بالتوقيت ده وبالجوده دي وبالعظمه دي، فكانت دي حاجه خارقه. هو ده اللي انا حبيت ادلل عليه، ومش جديد يعني، لكن حاجه ملفته للنظر لكل اللي بيتابعونا، مش في مصر بس، في مصر وكل العالم. خلونا نبدا على طول عشان ما عندناش وقت نتكلم، لان عندنا غنى يقضي ياخد اكتر من الوقت الحقيقه. البداية مع غنوة طلبها مننا الصديق العزيز الطبيب والفنان والمؤرخ الدكتور مروان منصور من سوريا الشقيقة. طلب يسمع غنوة اسمها تحية الصباح للست عائشة حسن. الغنوة دي اتسجلت 4 نوفمبر عام 1954. في بتر بسيط في بدايتها يعني من تهالك المادة بتاعت الشريط، لكن هنسمعها ونستمتع بيها. تحية الصباح بصوت عيشة حسن، كتبها أحمد حلمي، ومن ألحان الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. صباح الخير على الفلاح، لكل صباح وهو على الغيطان سارح، يقضي النهار Thank you.

مرحبا وألف أهلا بالهوى يا مرحبا اللي الضفاير والقمر هل نساوى والبسمة اللي بينجرح هي الدواء والبسمة اللي بينجرح هي الدواء وعيوني يا بحرها متغربة وبعدت مرسال الغرام راجع لي وياه السلام وبعدت مرسال الغرام راجع لي وياه السلام ويا عيني يا ام الصبا ولدت سما طيبة ويا عيني يا ام الصبا ولدت سما طيبة شوف العوازل قد ايه من طلعتك مستغربة يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا تحية لأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى الأستاذ محمود الطنبولي مهندس خالد عروق جوجو أحمد ياسمين الفخراني السيدة هايا وليد الأستاذ محمد وحيد الأستاذ نورهان الشطبي أستاذ بشار صعب دكتور عاصم عبد الرحمن أستاذ حسام أحمد برنساس دودي التاج الملكي مومو ريمو لوكسمبورغ هيسمع حاجة معانا النهاردة دينا شمروخ أستاذ عبد الوهاب محمد نكمل بقية الأسامي بعد ما نسمع معاكم غنوة من أغانينا اللي طلبتوها الصديق العزيز الأستاذ مصطفى الحداد من السويس طلب يسمع غنوة للست أحلام اتسجلت سنة 1964 الغنوة اسمها الصيف اللي قبل اللي فات من سنتين يعني هنسمعها بصوت أحلام كتبها الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ فتحي أورا ومن ألحان الموسيقار المبدع رحمه الله الأستاذ عبد العظيم محمد مع الصيف اللي قبل اللي فات مع أحلام الشوق إليه مدريد ولا عرفت رأيه

سبعين مالك ومال بكرة ده بكرة للسبعين ومهما راح يجرى عيش النهاردة سعيد مالك ومال بكرة Thank you.

فين البنات تتدينا ابو مقام علي وطلعتك تسعدين الراشد الغالي بين البنات تتدينا ابو مقام علي وطلعتك تسعدين الراشد الغالي خفة ودلال وجمال يا بختنا بالنسب يا حرة وأصيلة ومشرفة العيلة وعريسك الحيلة الأسمر كحيلة العين يا فرحة الليلة سعد بيك يا زين وعريسك الحيلة الأسمر كحيلة العين يا فرحة الليلة سعد بيك يا زين من فرح غنى وقال يا زين يا بنت الخالي من فرح غنى وقال يا زين يا بنت الخالي يا بختنا بالنسب يا حرة وأصيلة ومشرفة العيلة يا مصرة في الغزل ومشرفة العيلة يا بختنا بالنسب يا حرة وأصيلة يا مشرفة العيلة ليلتك يا زين حسنها جمع الهنا كله والليلة بان سعدها والحلو بان أصله ليلتك يا زين حسنها جمع الهنا كله والليلة بان سعدها والحلو بان أصله حرة وست بنات مبروك سبع بركات حرة وست بنات مبروك سبع بركات يا بختنا بالنسب يا حرة وأصيلة ومشرفة العيلة يا مصرة في الغزل ومشرفة العيلة يا بختنا بالنسب يا حرة وأصيلة يا مشرفة العيلة يا مقصرة في الحسب ومشرفة العيلة يا مقصرة في الحسب ومشرفة العيلة يا بختنا بالنسب يا حرة وأصيلة ومشرفة العيلة

Oh,

تبلينا سألنا أهلك عليك سألنا أهلك عليك يا قمر يا مادي ادرينا من شو فيه اللي عايبنا ولما فقنا التقينا الحب غالبنا ولما فقنا التقينا الحب غالبنا شربنا كاس الهنا من ايد حبايبنا Yeah.